بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الحد في الخمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب الحد في الخمر: قال أخبرنا أصحاب الله حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حسين بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليه فقال: إني وجدت من فلان يعيش حشرات، زعم أنه شرب فلان وأنا ساهر عما شرب، فإن كان يسكر جمدته به خمسة أمة. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الزيدي عن عمر بن الخطاب أشرب الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرى من تجديده الثمانين، فإنه إذا شرب سكر، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هدأ، وإذا هدأ ترى، أو كما قال: فشرب عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين. يعني قياسا على حد القذف والافتراء. نعم. والخمر فيها الأربعون كانت، ثم عمل الخلفاء بالثمانين بعد ذلك، فاختلف أهل العلم هل الثمانون هي الحد أو الأربعون هي الحد، وما زاد عن أربعين فهو تعزير. خلاف بين أهل العلم. نعم. على كل، العمل على أن شارب الخمر يحد الثمانين جلدة. نعم. أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما جاء في الحديث: فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ومن كذا وكذا وكذا، قدروا ذلك بالأربعين. نعم. فعلي رضي الله عنه لما استشار عمر في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين، ولعل هذا من اجتهاد في التعزير على الأربعين، وليس مخالفا لما جاء في النص، وإنما هو من التعزير حتى يرضع الناس عن تناولها. نعم. قال أخبرنا أبو موسى عن قراءة بن أمامة عن الشهاب أنه سئل عن حد العنف في الخمر، فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رحمة الله عليهم قد جلدوا عبيده لنصف حد الحر في الخمر. يعني جعل النصف هنا كما يكون، كما ذكر الله عز وجل في الأمة إذا زنت فإنها تجلد الخمسين جلدة، نصف الحر، ولا رجم على الأمة وعلى العبد، لأن الرجم لا يتنصف، فإنها تجلد الثمانين جلدة. فقص على ذلك أيضا خمر، فقالوا يكون طبعا العبد مقص على الأمة هناك، وهنا قصوا ذلك على حد الزنا، فجعلوا حد العبد إذا شرب نصف إيه؟ حد الحر. نعم. ولأخبرنا أبو صحيح حدثنا مالك ما يحيى بن سعيد بن سنة سعيد بن سعيد يقول: ما من شيء إلا والله يحب أن يعطي عنه ما لم يكن حدا، ما لم يكن حدا إذا بلغ الحاكم، ما لا يكون حدا إذا بلغ الحاكم، فإذا بلغ الحاكم فلا عفو، أما قبل أن يبلغ الحاكم فالعفو أيضا قائم. فلو سرق إنسان منك مالا فلم ترفع أمره الحاكم، إن شئت عفوت وإن شئت رفعت أمره الحاكم، وعلى حسب ما طر من المصلحة، رجل ندم أول مرة يسرق وكان محتاجا أو كذا وكذا فرأيت العفو، جزاك الله خيرا. أما إذا رفع الحد للحاكم فلا عفو، فلا عفو. نعم. قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شرابا فسكر أو جنس، ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري في حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم قال: أشهدت الصلاة معنا؟ ونزل قول الله عز وجل: إذن حسنت يذهبن السيئات. نعم. قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شرابا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. فالحد بالشراب لا بالسكر. فلو شرب خمرا ولا حد لشرب الخمر، لو شرب الخمر قليلا كان شربه أو كثيرا فإنه يحد، سكر أو لم يسكر، فالمعتبر شرب الخمر. هذه فائدة يا أخواني، ليس المعتبر السكر، المعتبر شرب الايه؟ الخمر. نعم، لأنه بشرب الخمر قد تعدى، التعدي بشرب الخمر. كما لو أن رجلا أتى امرأة في الزنا ولم ينزل، يقال لم ينزل فلا حد عليه، لا اعتبار بالإنزال ووجود الشهوة من عدمها، إنما الاعتبار بإدخاله، هذا هو الاعتبار، وجد شهوة أو لم يجد، أنزل أو لم ينزل، هذا الاعتبار به. كذلك الخمر، إنما يكون الاعتبار بالشرب سواء سكر أو لم يسكر. نعم، ولا اعتبار بالوضع، يعني لو دخل الحاكم فوجد رجلا قد وضع زجاجة الخمر أمامه، هل يحد بوجود هذا ويقول أنت صببت وأنت فعلت وأنت كذا؟ أبدا، إنما يشم رائحته، هل هو شرب أم لا؟ فإذا ما شرب وقد وضع الخمر بين يديه فلا يحد، فلا حد في من وضع الخمر بين يديه، لكن حد في من شرب. يبقى لا عبرة بالسكر، كما أنه أيضا لا عبرة بوضع الخمر، إنما العبرة بما بالشرب، إذا شرب هذا هو العبرة به. نعم، وإنما حجم شرب المسكر وفي ذلك موكب الناس ليس بالسكر، فمن شرب منه الله أكبر. يا سلام، ما في كتاب يغني عن كتاب أبدا. ولهذا الواحد يا أخواني لو كان يومه بسنة ما فرغ من جزء من العلم، كيف وسنتك ليس فيها بركة اليوم؟ أقول لو كان اليوم سنة، لو الإنسان عنده اليوم 365 يوما لما أتى إلا على جزء من العلم. ولهذا في حديث موسى والخضر لما ركف السفينة فجاء عصفور فأخذ بمنقاره شيئا فقال ألا ترى ما أخذ هذا العصفور؟ هل أخذ شيئا؟ قال ما أخذ شيئا. قال ما علمي وعلمك في علم لا إلا كما أخذ هذا العصفور من بمنقاره، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم، ففرق بين المسكر والسكر، يقول مالك فرق بين المسكر والسكر، فيقول وإنما حرم شرب المسكر وفي ذلك عقب الناس على شرب المسكر ليس في السكر، ليس في السكر إنما على شرب المسكر، يبقى المعتبر الشرب وليس الحال وهو السكر. فمن شرب مما حرم الله تبارك وتعالى فقد وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر. نعم، قال مالك. قال مالك وإنما مثل ذلك نفس الإنسان يسكر. نعم، على هذا يعني لما سكر شخص من خلال الشيخ الأدوية مثلا فلا حرج عنه، لو سكر بالأدوية يعني مثلا مع الفقهاء وضعوا ضابطا للمسكر، وهو أن يتناوله على وجه اللذة والطرب، ما يتناول على وجه اللذة والطرب، فالبنج والتخدير وإن أذهب العقل إلا أنه لا يقام في حد، بل ولا يعتبر محرما، بل يعتبر محرما، إنما الخمر ما خامر العقل وزاله على وجه اللذة والطرب، فما في أحد يتلذذ بالبنج. نعم، وإنما هو نوع علاج، يعني أيضا ليس المعتبر ذهاب العقل، المعتبر إيه؟ شراب المسكر. المسكر هذا ما هو؟ ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب. نعم، ما أخذين ليه؟ يعني شيء آخر، يمكن ما كان عندهم المادة اللي عندنا، هذه المواد اللي عندنا يمكن كان لها صفة أخرى. لا، هذا باب آخر، هذا باب آخر. يعني لما قال أنا قائم في الصلاة قيام في الصلاة هذا حال آخر. أي نعم. فهو أضر بنفسه أراد أن يأخذ أن يأخذ إيه الشيء الطبيعي، هو أن الإنسان أنه إذا قام في صلاته لا يلتفت إلى غير الصلاة فيكون قياما عظيما. ومن كهذا؟ ده إذا صح القصة يعني من كهذا؟ نعم. لكن الشيخ العثيمين أشار إلى هذا الضابط وهو أن يفرق بين البنجي وبين الخمر، وإن كان كل منهما يذهب العقل إلى أن ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، يعني يأخذ الإنسان على وجه اللذة والطرب، فهذا قليل وكثير واحد. أما ما أذهب العقل علاجا زي البنج فإنه لا يكون فيه الحد ولا يكون محرما. نعم. قال مالك وإنما مثل ذلك مثل السلم يصف المتاع فيكون صاحبه معه فيأخذ منه متاعا ويجب عليه الفرق ولا يدفع الفرق عنه أن يكون صاحب المتاع أخذ متاعه منه ولم يلتفت السائق بما كان سرق من متاعه. نعم، يعني دخل رجل فسرق متاعا من حرزه وخرج فأدركه صاحب المتاع عند موقف السيارات فأخذ متاعه، هل تقطع يده السارق أو لا تقطع؟ هو لم يأخذ المتاع لم ينتفع بالمتاع إنما أخذه صاحبه، هل تقطع يده أم لا؟ تقطع اليد، لأن المعتبر ما هو؟ الأخذ من الحرز على وجه الخفاء معتبر تحقق شرط السرقة بنصابها. كونه ينتفع بهذا المسوق أو لا لا عبرة بذلك. فلو سرق شيئا فركب السيارة فسرق منه يبقى ايه لا فيه حد. طب السارق هنا من المسروق هل عليه حد؟ يعني لو اخذ وسرق واحد مالا من حرز وركب السياره فجاء سارقه فسرق هذا المال، السارق الاول قلنا عليه الحد لانه لا اعتبار بالانتفاع. طب والسارق الثاني عليه حد ام لا؟ طب عليه حد من ايه؟ ما سرق ملكا له، ما سرق ملكا له، ولي عهد الجديد ها؟ لا ما لا لا المحرم هذا ما يملكه احد، المحرم لا يملك. انا اخذت فدانا من اختي غصبا هذا ليس ملكي إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، ومن بعد من ورثتي لا يملكون هذا يرجعون إلى الأصل. هذا السارق سرق مالا وضع في جيبه حتى إذا ركب السيارة جاء سارق أمهر فسرق منه إيه هذا المال، هو سرق هذا المال وليس المال ماله أصلا. سرق متعديه يعني المؤاخذة على الفعل والفعل قد تحقق الشرط فيه. يعني يأخذه بقى يرده إلى صاحبه؟ طب يأخذ نفسه إزاي؟ يأخذ نفسه إزاي؟ يبقى مش هيكون بقى صار يعني واخذه قال هذا لا يحل له وانا باخذ منه كده. يعني بسارق فقيه يعني ينظر عنده تفصيلات وتقاسيم وفروق واشباه ونظائره. نعم. فنقول هنا طبعا تقطع يده كذلك لأن النظر هنا إلى الإيه إلى الفعل سواء بقى هذا يملك أو لا يملك أو كذا، فالعبرة بالإيه بالفعل، العبرة هنا بالفعل. نعم. قال مالك في الرجل يحكم على نفسه أنه شرب خمرا قال ماذا عن ذلك وقال إنما قلته لكذا وكذا لأمر يذكره أنه لا حد عليه وإن قام على ذلك دون لا حد. نعم، وهذا عام في كل من ثبت إقراره أنه إذا رجع المقر عن إقراره فإنه إيه يعتبر به، إذا لم يكن بين إلا الإقرار فإنه إذا رجع عن إقراره خلاص. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم ماعز فلما ألمه الضرب هرب فتبعه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ لأن البينة إنما هي الإقرار فقط، إنما هي الإقرار فقط من ماعز، فإذا رجع المقر عن إقراره يعني لو اعترف رجل أنه زنى فلما هيئ لإقامة الحد عليه قال لا أنا ما زنيت، خلاص ما زنيت. طب هل نحبسه لننظر صدقه في ذلك من كذبه؟ لا، في الحد لا. أول يقول أنا ما زنيت خلاص، أو لما ضرب فألم وضرب قال لا لا لا لا أنا ما زنيت، فالجميع يعلم أنه ربما فعل ذلك لما ألم وضرب، لكن لما رجع عن ذلك نعمل بإيه؟ برجوعه، ولا نقول لا أنت كذاب لما ألمك الضرب، ونشدد عليه ونسجنه ونستخرج منه المعلومة، لا. لكن إذا كان يتعلق بحقوق آدميين فنعم للحاكم إذا رأى أن القرين أن هذا سرق أو كذا للحاكم أن يشدد عليه بسجن، بأن يمسه بنوع عذاب وعقوبة من أجل أن يعترف بهذا، هذا نعم. أما فيما يتعلق بالحدود فالحدود تضرب بالشبهات، وبالتالي إذا قال أنا ما سرقت أنا ما زنيت خلاص ارفع يدك ولا تبتلي هذا الرجل بنوع من العقوب، لا يجوز. نعم. الدباء والقرع يخلون القرع ثم يضعون فيه ينبذون فيه ويتركون فترة فيتخمر، والمزفت وهو المطلب الزفت قد جاء عند البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزفت والمقير والحنتم وغير ذلك، هذا كان أولا، ثم بعد ذلك لما استقر تحريم هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ ما لم يصل إلى 3 أيام، أذن في ذلك فنسخ الأمر كما عند مسلم نسخ الأمر، وكان في أول أمر باب السد سد الباب. نعم. فيكون المنع عنه هو شراب المسكر لا الآلة التي ينبذ فيها هذا النبيذ إذا كان لا يصل إلى هذه المدة ولا يتخمر. نعم. لأن هذا يؤدي إلى سرعة الشداد شدادهما وبالتالي للوصول إلى السكر. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ريعها ففتح اللذاذتين حتى ذهب ما فيهما. فدل هذا على أن المحرم لذاته لا يجوز الانتفاع به ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وأن الإنسان إذا علم تحريمه وجب عليه أن يتلفه، بخلاف المحرم لكسبه. فأنا مثلا عندي مال كسبته من ربا، أموال، دولارات، دينارات، جنيهات. طيب عرفت الحكم، وأنا عندي الآن مثلا 100,000 من الربا وعرفت الحكم، ماذا أصنع؟ أتلف هذا المال؟ أحرقه؟ لا، تخلص منه يعني يخرجه من يدك إلى غيرك. فانتقاله إلى يد غيرك وانتفاع غيرك به لا بأس بذلك. ليه؟ لأنه انتقل إليه على وجه مباح. أما صاحب المال لا يجوز الانتفاع به لأنه محرم بالنسبة له، وهذا لأن المال ليس محرما لذاته، وإنما التحريم في ذلك عائد إلى تحريم الإيه؟ الكسب. فما كان محرما لكسبه جاز الانتفاع به إذا انتقل على وجه المباح، وأما ما كان محرما لذاته وجب إتلافه كالخمر. فرجل يتاجر في الخمر وصار عنده الآن يا أخواني 1,000,000 جنيه من الخمر، صار خمر عنده بمليون جنيه، صناديق من الخمر تبلغ قيمتها 1,000,000 جنيه، ثم تاب، يتلف؟ ما يصح أن يبيعها بنصف ثمن أو أن مثلا أي شيء آخر، ما يجوز. ليه؟ لأن الخمر محرم بذاته، الخمر محرم لذاته، فإن عاد التحريم إلى ذات الشيء وجب إتلافه والتخلص منه. أما إذا عاد إلى كسبه تخلص منه ويكون مباحا لغيره. نعم. لا لا لا لا لا لا لا ما يعطى للنصارى ولا غير النصارى. نعم، لأنه الذي يكون محرما عندهم، لكن أنت ما تبيع للمحرم في شريعتك، ما تبيع. نعم. لو كان يمكن أن تتحول بنفسها ما في إشكال. نعم. وحينئذ ماذا ستكون؟ خلا، فيبيع خلا. إذا كان لا بأس أن تحول الخمر بنفسه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي سلمة عن إسامة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع، فقال يأكل شراب العسل أو حرام. قال أخبرنا أبو بكر، والبدع وشراب العسل. طبعا إسكار قد يكون من تمر، من زبيب، من عسل، من كذا، وليس خاصا بنوع معين. نعم. فقال كل شراب أسكره فهو حرام، فدل هذا على أن المعتبر العلة، والعلة في الخمر هي إيه؟ هي الإسكار. العلة في الخمر هي إسكار، لا أنها تعود إلى لونها ولا إلى كونها مائعة. فمثلا يباح ما كان يسكر لو كان بودرة، أو كان يتناول عن طريق مثلا الحقن فيباح، لا، كل ما أسكر العقل، أذهب العقل على وجه الذات والطرب، أيا كانت بقى المادة، أيا كانت المادة، فالمادة ليست هي العلة. نعم. فيستمر أصولون الوصف المضطرد، الأصليون يعني الوصف المعول عليه، والوصف المطروح لا يكون مناط الحكم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن قال حدثنا مالك عن زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الميراء فقال لا خير فيها نهى عنها، اللي هو نبيذ الذرة. نعم. قال مالك سألت زيدا عن الميراء فقال هي مسجد استبرقة، وقال أخبرنا أبو بكر عن السكركة. نعم. فقال هي السكركة. قال أخبرنا عن مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب خمرة الدنيا ثم لم يدر منها حرمها في الآخرة. كيف هذا والله عز وجل يقول لكم فيما تشتهي أنفسكم، يعني هذا لو تاب يدخل الجنة، معروف أن إذا لم يتب ودخل الجنة فلو يحرم منها، معلوم أن صاحب المعاصي لا يكفر، شرب الخمر ولم يشرب، فكيف يدخل الجنة ويحرم منها؟ معنى في الجنة كل ما يشتهي الإنسان من باب الوعي، من باب الوعي متوعد على ذلك. نعم. وقيل أن الله عز وجل يجعل هذا الرجل لا يشتهي فلا يشتهي. نعم صحيح. نعم. قال أخبرنا أبو موسى عن قول حدث الأمالي عن داود بن القصيب عن رواتب بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد عن الأنصاري أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه عن قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض والدقة لها، وقالوا لا يصلحها إلا هذا الشراب، فقال عمر اشربوا العسل. قالوا لا يصلحها من العسل. فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن يجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكت؟ فقال عمر نعم. فطلقوه له حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر، يعني الثلثان من الاشتداد يعني، وبقي الثلث من الاشتداد حال الطهر. نعم. فأتوا به عمر فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعه يتمرضغ، فقال إن هذا الخلاف مثل خلاف الإبل، فأمرهم أن يشربوه. فقال له عبادة المصامت أحللتها والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا مما حرمته عليك ولا أحل لهم شيئا حللته لهم. فدل هذا على أن العلة هي الإسكار، فإذا ما وصل إلى حد الإسكار جاز التناول. نعم. أنا أسف النبي رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح. وما ما معنى ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام؟ يعني أن المسكر لو تناولت منه أي جزء فهو حرام، لا أن الشيء الذي يمكن أن يتحول لو أنه نبذ أو كذا إلى مسكر أنه يكون محرما إذا لم يكن مسكرا، فنقول ما كان كثيره محرما مسكرا فقليله حرام، لأن هذا ليس مسكرا، العنب ليس مسكرا. لكن العنب متى يكون مسكرا؟ يكون إذا اشتد ونبذ واشتد وكذا وعمل فيه ما يصنع من حوله فيكون مسكرا، حينئذ إذا صار العنب مسكرا صار الشرب مسكرا فالقليل منه حرام. من هذا المسكر القليل من هذا المسكر حرام، أما القليل من المادة قبل التحول هذا فكل مادة ليست حراما، فالعنب والعسل والذرة والزبيب وكل هذا مباح إذا نظر إليه، إلى الشراب المسكر نفسه فقليل وكثير حرام. نعم نعم نفسه كل مسكر ومفتر. نعم نعم. أنا أسف الملك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيح وتمر، إذ جاء من أنس فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى أهل الجراح فاغسلها، قال فقمت إلى مهرات لنا فضربتها بأسفاره حتى تكسر. قال أخبرنا أن موسى من قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنا نساع من ثمر النخل والنخل والعنب فنحصر خمرا فنبيعها، فقال لهم عبد الله بن عمر إني أشهد إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبيعوها ولا تحصروها ولا تصلوها ولا تشربوها فإنه ريح من عمل الشيطان. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم. قال رحمه الله كتاب الجامع. طيب نكتفي بهذا القدر.